بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم للشفاعة العظمى للخلائق ويسجد تحت العرش سجود عظيم في يوم مهيب، يوم تشرق فيه الأرض بنور ربها، لا شمس هناك ولا قمر، وإنما نور الله عز وجل هو الذي يغشى الموقف العظيم. ويأتي ربنا جل جلاله في موكب مهيب عظيم، وجاء ربك والملك صفا صفا. يأتي ربنا عز وجل ليفصل بين عباده، فالله تبارك وتعالى لا يمكن أن يعذب إنسان حتى تقوم عليه الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا وعد الله عز وجل. ولذلك يأمر الله تعالى بعد شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تنصب محكمة عظيمة، محكمة جنودها ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، محكمة نحن المتهمون فيها، محكمة شهودها تشهد الجوارح والأرض وكل شيء يشهد، وقاضيها هو الله جل جلاله. فلا ظلم ولا رشوة ولا تزوير ولا كذب. ثم بعد ذلك يأتي ربنا تبارك وتعالى بالملائكة، يأتي بالأنبياء، يأتي بالأنبياء فيسألهم هل بلغتم الرسالة؟ وجئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكل نبي يشهد أنه بلغ رسالة الله، وتشهد له الملائكة بأنه بلغ. قامت الحجة الآن من الأنبياء. ثم يأتي الملائكة، تأتي مع كل نفس سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها أمام الله عز وجل، حتى لا يكون هناك ظلم على العباد. ويبدأ بعد ذلك الحساب. خمسة أصناف أذكرها لك في ذلك الموقف. أما الصنف الأول، فمن ماتوا على الشرك وهو يعلمون أنهم مشركون، من ماتوا على الشرك وهم لا يعلمون أنهم مشركون لهم حكم، لكن من مات وهو مصر على الشرك هذا لا يغفر الله له. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك يأمر الله تعالى كل أمة أن تتبع ما كانت تعبد، فيخرج هبل ويتبعه من كانوا يعبدوه، وتخرج اللات ويتبعها من كان يعبدها، ويخرج كل مخلوق عبد من دون الله ويذهب به إلى جهنم، كما قال الله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني هو الكافر، هذا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو من الأمم السابقة وأدرك الرسالة لكنه كفر. يأتي به الله فيسأله الله تعالى ألم أسودك، يعني ما جعلتك سيدا في قومك، ألم أربعك، ألم أزوجك، ألم أسخر لك الخيل والبغال، ألم يسأله. وهذا يقر، يقول نعم يا رب، نعم يا رب، نعم يا رب. فيسأله الله هل آمنت أنك ستقف أمامي، آمنت بي؟ فيقول لا، فيقول لا يا رب. فيقول إذن أنا أنساك اليوم كما نسيتني في الدنيا، كما نسيتني أنت. ثم يأمر الله به فيذهب به إلى جهنم. ثم يأتي الصنف الثالث وهو المنافق. المنافق يقف أمام الله فيسأله الله أيضا ألم أسودك، ألم أزوجك، ألم، وهو يقر. ثم يسأله الله ما فعلت؟ فيقول صليت وصمت وتصدقت وعملت. وهذا يظن أنه يخادع الله عز وجل، ونسي أن الله يقول قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. عندها يقول الله له: إذن نأتي بشاهد عليك. فيستغرب: من الذي يشهد علي؟ فيختم الله على فمه وترتفع يده: اللهم يا ربي إني أشهد أني قد كتبت وبعت ومنعت وأعطيت. ثم ترتفع اليد اليسرى وتشهد، ثم تشهد العين وتقول: وأنا رأيت، وتشهد الأذن وتقول: وأنا سمعت، وتشهد الرجل وتقول: وأنا مشيت، وتشهد الأرض وتقول: وأنا حملت، ويشهد الله ويقول: وأنا سترت لكنك أبيت إلا الفضيحة. فيفضحه الله على رؤوس الأشهاد، ثم يأخذ كتابه بشماله وإلى جهنم. ثم يأتي الله تعالى بالعصا، وهذا الصنف الرابع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم ظلموا وبطشوا وسفكوا وقتلوا وأفسدوا في الأرض، وهذا هو المفلس الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم ولا دينار عنده؟ قال: المفلس من يأتي بحسنات كجبال تهامة، لكن يأتي وقد أكل مال هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، ثم يقتص لهم. هذا تحت رحمة الله، قد يعذبه، قد يكتفى بالعذاب السابق، قد الله أعلم، لكنه لا نحكم عليه لا بنار ولا بغيره، لأنه موحد، معه لا إله إلا الله الكلمة التي تعصم دمه في الدنيا والآخرة. لا تظن كلمة لا إله إلا الله سهلة. أما الصنف الخامس، أسأل الله أن نكون منهم، قولوا آمين، فهو العبد الذي يأتي به الله عز وجل أمام الناس، أو المرأة التي عبدت ربها في حياتها، فيتقدم أو تتقدم الماس أمامها خلفها، والله تعالى يحكم أمامها أو أمامه، ثم يتقدم العبد حتى إذا وقف بين يدي الله وهو خائف عنده شيء من الأمل، لأنه شرب من حوض رسول الله ورأى الجنة في قبره، لكن الموقف مهيب. فإذا وقف أمام الله يستره الله بستره فلا يراه أحد إلا الله، ثم يسأله الله، يبدأ ربي عز وجل يقول له: أتذكر اليوم الفلاني؟ يعني مثلا تذكر يوم الأحد الموافق مثلا في محرم لعام 1400 هجري، تذكرونه يا إخوان؟ ما نذكره، لكنه مكتوب عند ربي. فيقول: أتذكر ذلك اليوم؟ أتذكر يوم أن تذهب أنت وفلان وفلان وفلان وتفعلون الذنب الفلاني، تذكره؟ فيقول: نعم يا ربي أذكره. لماذا يقول أذكره؟ لأنه يقرأ كتابه، والله يقول: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم يا ربي أذكره. يقول: أتذكر الذنب الفلاني يوم كذا وكذا؟ ويبدأ يذكره الله بذنوب هو نسيها، لكنها في كتاب مسجلة مدونة مثبتة، وكلما ذكره بذنب خاف خاف حتى كاد أن يهلك، وربي لا يمكن أن يعذبه ويريد أن يرحمه. فيقول: لا عليك لا عليك، سترتها عليك في الدنيا واليوم أنا أغفرها لك. الله أكبر، كم يسترنا الله يا أحبابي، كم ذنب فعلناه في الخلوات، وربي يستره ولا يفضح المؤمن التائب الذي ذكر الله خاليا ففاضت عينه، الذي عاش حياته تائب منيب إلى الله، والله لا يخذله الله عز وجل، لأنه قال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اعملوا لذلك اليوم، لا تظن صلاتك هذه تضيع عند الله، الله لا يضيع أجر المحسنين أبدا، فأحسن وأقبل وتب حتى إذا وقفت ذلك اليوم وجدت أن الله تعالى يغفر ذنوبك، فماذا يقول الله له؟ خذ كتابك، فيأخذه بيمينه فيخرج يراه الناس وقد حمل الكتاب بيمينه: ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. هذا هو الصنف الخامس. ماذا يحدث بعد ذلك؟ ينتقل هؤلاء إلى أرض مظلمة، نتحدث عنها في الغد إن شاء الله. أسأل الله أن يسترنا بستره، وأن يرحمنا برحمته، وأن يقبل منا جميع أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.